Book 2 32 32 في المطعم 4 ريستوران で 4 1 بطاطس مقلية مع الكاتشب فرايد بوتيتو كيتشاب 付き و2 مع المايونيز مايونيز 付きで2つ و3 سجق محمر مع الخردل المستردة ماسترد 付き焼きソーセージを3つ ماذا عندكم من خضروات؟ 野菜は何がありますか? عندكم فاصوليا؟ 豆はありますか? عندكم قرنبيط؟ カリフラワーはありますか? أحب أكل الذرة. トウモロコシが好きです. أحب أكل الخيار. キュウリが好きです. أحب أكل الطماطم. トマトが好きです. أتحب أيضا أكل الكراث؟ ネギも好きですか? أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ ザウワークラフトも好きですか? أتحب أيضا أكل العدس؟ レンズ豆も好きですか? أتحب أيضا أكل الجزر؟ ニンジンも好きですか? أتحب أيضا أكل البروكولي؟ ブロッコリーも好きですか? أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ パプリカも好きですか? لا أحب البصل. 玉ねぎは好きではありません. لا أحب الزيتون. オリーブは好きではありません. لا أحب الفطر. キノコは好きではありません.